لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، هذا هو المشهور: أحدها من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، والثاني من صلاة العصر تامة ولو مجموعة وقت الظهر إلى الأخذ بالغروب، والثالث عند طلوعها أي الشمس إلى ارتفاعها قدر من في رأي العين، والرابع عند قيامها أي الشمس ولو يوم جمعة حتى تزول أي تميل، والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب. فيحرم فيها أي في هذه الأوقات الخمسة ابتداء نفل مطلقا، أي سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، ولا ينعقد، ولا يحرم فيها قضاء فرض ولا فعل ركعتي طواف ولا فعل نذر ولو نذرها فيها، ويجوز نذرها فيها لأنها واجبة أشبهت الفرائض، ولا يحرم فعل سنة فجر أداء ولا صلاة جماعة، ولا صلاة جنازة بعد طلوع فجر وبعد صلاة عصر لطول مدتها، فالانتظار يخاف منه عليها، وكذا إن خيف عليها في الأوقات القصيرة للعذر. تمم المصنف رحمه الله تعالى بقية هذا الفصل، وبلغ جملة المسائل المذكورة فيه 23 مسألة، فإن هذا الفصل موضوع عند الحنابلة لبيان صلاة التطوع وأوقات النهي، فإنهم يبوبون باب صلاة التطوع وأوقات النهي، فيجعلون صدر الباب في جل مسائله المتعلقة بصلاة التطوع، ثم يستكملون ذلك بذكر أوقات النهي لتعلقها بحكم التطوع نفلا فيها. وقد سلف أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر 18 مسألة في المقدم من قوله، وبقي تمام مسائل الفصل البالغة 23 مسألة، فالمسألة 19 ذكرها بقوله: وأوقات النهي خمسة، هذا هو المشهور من تفصيلها في المذهب، فأحدها من طلوع فجر ثان، وهو الفجر الصادق الذي يستطير النور فيه شرقا ولا يستطيل، فإن المستطيل ضياؤه هو الفجر الأول الكاذب، وأما الفجر الثاني فإن ضياءه يستطير في الأفق عرضا، ويستمر هذا الوقت إلى طلوع الشمس أي بدء خروج قرصها، والثاني من صلاة العصر تامة أي بالفراغ منها لا بالشروع فيها، فإن النهي لا يكون بدخول وقت العصر، وإنما يكون بالفراغ من الصلاة فيه، فلو أن إنسانا شرع يصلي العصر ثم قلبها نفلا لم يكن ذلك داخلا في النهي، لأنه لم يصلي العصر بعد. ولو كانت العصر مجموعة وقت الظهر أي مجموعة إلى الظهر في وقت أولاهما، فالجمع جمع تقديم، فإذا صلى العصر ولو مقدمة عن وقتها جمعا فإن النهي يكون حينئذ واقعا، لأنه وجدت صلاة العصر تامة، وينتهي هذا الوقت إلى الأخذ بالغروب أي إلى بدو أي إلى بدء ميل الشمس للغروب وغياب قرصها شيئا فشيئا، والثالث عند طلوعها أي عند طلوع الشمس بأول ظهور شيء منها، فيبتدئ هذا الوقت ببدوء شيء من قرصها ظاهرا، ويستمر إلى ارتفاعها قدر رمح أي قدر مسافة الرمح، والروح يكون مترا واحدا وينقص عن المترين لو طال، وهذا المقدار يكون في رأي العين، أي في رأي عين الرائي لا بحسب حقيقة الأمر، فإن ما بين الأرض والشمس بعيد، لكن التقدير بقول الفقهاء قدر رمح أو قولهم قيد رمح، أي بحسب ما يقع في عين رائيها. وهذه المسافة قدرها بعض أهل العلم ب12 دقيقة، وهو اختيار ابن عثيمين من فقهاء الحنابلة المتأخرين، وعند أهل الفلك هي 8 دقائق، والتوسط بينهما 10. وأما الاحتياط فإنه يبلغ ربع ساعة. والوقت الرابع عند قيامها، أي قيام الشمس، والمراد بقيامها انتهاء تصاعد ظلها، فإذا كانت الشمس في كبد السماء وصارت في حالة الاستواء قبل الزوال كان هذا وقت نهي، فالمراد بقيام الشمس كونها حال الاستواء في كبد السماء ولو يوم جمعة، لأن صلاة الجمعة عند الحنابلة تصح قبل الزوال، فلو أنه قدر الشروع في الصلاة قبلها ووقول الاستواء حينئذ فإن الوقت وقت نهي لا يتغير عما هو عليه، وينتهي هذا الوقت الرابع عند زوال الشمس أي ميلها، فإذا انتهى ظل الشمس من جهة المشرق قبل تحوله فإن هدوءها في الميل يسمى زوالا كما تقدم، والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب، وتمام الغروب بذهاب القرص وليس بذهاب الحمرة التي تلي، فإن الحمرة لا تعلق لها به، وإنما حكمه متعلق بغياب قرص الشمس. ثم ذكر مسألة 20 فقال: فيحرم فيها، أي في هذه الأوقات الخمسة، ابتداء نفل مطلقا، أي سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا على أي حال كان، ولا ينعقد النفل إذا ابتدأه فيه، فلو أن إنسانا أراد أن يتنفل نفلا مطلقا في هذه الأوقات فكبر لنفله فإن صلاته لا تنعقد، وإن دخل وقت النفي وهو فيها حرم عليه استدامتها، لو أن إنسانا كان في نفل مطلق وطول صلاته حتى دخل وقت النهي أو وافقه وهو فيها حرم عليه الاستدامة، بل إذا دخل وقت النهي وجب عليه أن يخفف صلاته ويسلم منها لا أن يبقيها ولو تخفيفا. ثم إن الحنابلة رحمهم الله تعالى استثنوا من ذلك شيئا واحدا، وهو تحية المسجد إذا دخل المأموم حال الخطبة، فيجوز أن يصليها ولو وافق حالة الاستواء، فلو قدر أن الإنسان دخل والإمام يخطب وهو شارع في خطبته قبل زوال الشمس، وأراد الإنسان أن يصلي ركعتين تحية للمسجد والإمام يخطب والشمس حينئذ في حال الاستواء، فإن ذلك لا يحرم، فهي صورة مخصوصة بالجواز عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة 21 لقوله ولا يحرم فيها قضاء فرض ولا فعل ركعتي الطواف لأنهما تابعتان له وهو جائز في كل وقت والتابع تابع. ولا يحرم أيضا فعل نذر أي فعل صلاة نذرها في أي وقت ثم أراد أن يوفيها في هذا الوقت، فلو أن إنسانا نذر أن يصلي لله 6 ركعات ثم وجد فراغه بعد صلاة العصر فإنه يجوز له أن يصلي نذره ولو نذرها فيه، أي لو نذر الإنسان صلاته نفلا في وقت نهي فإنه يجوز له أن يصليها حينئذ في ذلك الوقت. فلو قال علي لله أن يصلي 6 ركعات بعد العصر فإنه يصليها حينئذ. ثم ذكر المسألة 22 متعلقة ببيان بعض ما قبلها فقال ويجوز نذرها فيها، أي يجوز نذر الصلاة في أوقات النهي لأنها واجبة أشبهت الفرائض، فالصلاة المنذورة تشابه الصلاة المكتوبة في فرضها، فإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء وجب لله، لكن الصلاة المكتوبة واجبة على الإنسان لازمة له أصالة وابتداء، والصلاة المنذورة إنما لزمت الإنسان بإلزامه نفسه. ثم ذكر المسألة 23 فقال ولا يحرم فعل سنة فجر أداء ولا صلاة جنازة بعد طلوع فجر، فلا يحرم أن يصلي الإنسان سنة الفجر بعد الأذان وطلوع الفجر الثاني أداء في وقتها، لأن الوقت الأول من أوقات النهي يبتدئ من طلوع الفجر، فهو لا يبتدئ من صلاة الفجر كما في الوقت الثاني الذي يبتدئ من صلاة العصر، بل الوقت الأول يبتدئ من طلوع الفجر الثاني. ومعلوم أن ما بعد الأذان يكون من جملة هذا الوقت، فلا يحرم أن يصلي الإنسان سنة الفجر أداء في هذا الوقت، ولا يحرم أيضا صلاة جنازة بعد طلوع فجر وبعد صلاة عصر لطول مدتها، فالانتظار يخاف منه عليها أي على الجنازة، فيجوز أن تصلى صلاة الجنازة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر لطول مدة هذين الوقتين، والانتظار يخاف منه عليها أي بالتغير والنتن وغير ذلك من الآفات. ثم قال وكذا إن خيف عليها في الأوقات القصيرة للعذر، أي أن الصلاة على الجنازة في الأوقات القصيرة من أوقات النهي لا تحرم، إن خيف على الجنازة للعذر، فإذا عرض عذر داع إلى أن يصلى عليها في وقت النهي القصير مع إمكان تأخيره فلهم أن يصلوا عليها ملاحظة للعذر. وبهذا ينتهي التقرير على هذا الكتاب.